في رجل كان عنده مال ووضعه بالبنك وبياخذ عليه ربا وتوفي، فهل يحل ورثته اكل هذا المال؟ نعم، هو لهم غرم وعلى المتوفى غرم، ولكن لا يحل لهم إلا بشرط سحبه فورا. أيوة، يعني إذا ترتب عليه أي ربا بعد الوفاة فهو جديد. نعم، فهو إذا ترتب ربا جديد بعد الوفاة بين ما سحبوا المال، هذا الربا الجديد حرام طبعا. أي نعم، يعني بيحل لهم المال اللي فقط عند الوفاة. هو كذلك عند الوفاة، هو حلال لهم أن ينفقوا كيف شاءوا يعني. أي نعم، يصير ملك لهم بطريق الإرث الشرعي. أيوة، وكما قلنا على المتوفى الغرم وللورث